قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فوائده: فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمحاضرات الذهنية كثيرة، والمحاضرات الذهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقال: في القرآن أنزله بعلمه، أي وفيه علمه. ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر، إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب، وأنفقوا فيها الأنفاس، وضيعوا فيها الزمان، وملأوا بها الصحف مدادا، والقلوب سوادا، حتى صرح كثير من الناس منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانفلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء رآهم يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن، فقال له: لو حفظت القرآن أولا كان أولى. وقال: وهل في القرآن علم؟ وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد كفانا هذه العلوم، فعمدتنا على ما فهموه وقرروه. ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشمين، ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. وقال لشيخي مرة في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب وفازوا بأخص المطارف، ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضهم لبعض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على ان ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وان ما اختلف وتناقض فليس من عنده. وكيف تكون الاراء والخيالات وسوانح الافكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله سبحانك؟ هذا بهتان عظيم. وقد كان علم الصحابة الذين يتذاكرون فيه غير حلوم هؤلاء المختلفين الخراطين، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. ولقد أحسن القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا يحدى الصفات ونسيها حذرا من التمثيل والتشبيه. بالأمس تكلمنا عن مكانة العلم والإيمان، وأعطينا شيئا من التفاصيل حول العلم الصحيح والإيمان الصحيح. وما زال الإمام ابن القيم رحمه الله يواصل يميز بين العلم النافع والعلم الصالح والعلم الحقيقي وبين الوساوس والأوهام التي كما يقول ملأوا بها القلوب سوادا والصحائف مدادا. كلام كثير ولكنه يضر ولا ينفع. وجعل من علامة فساد هذه العلوم التناقض، وتجد تناقضات كثيرة في المذهب الواحد من المذاهب الجهمية والمعتزلة والخوارج وأمثالهم. فكم المصادمات بين أئمة المعتزلة وبين أئمة التشيع وبين أئمة الأشاعرة وبين الطرق الصوفية، تجد بين تناقضات وصادمات، وهذا يكذب هذا وهذا يضرب هذا وهذا يكفر هذا، فضلالات لا أول لها ولا آخر. وذكر أن علم الصحابة إنما كان كتاب الله وسنة الرسول، وأن العلم هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وساق الأدلة على ذلك. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أنزله بعلمه، فالعلم الحق والعلم النافع والعلم الذي يوصل إلى أعلى مراتب السعادة، والعلم الذي جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولا سيما خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام، فيه السعادة وفيه النجاة، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ما يحتاجه البشر مما يسعدهم في هذه الدنيا ويجنبهم الشقاء والضنك في الدنيا ويجنبهم الشقاء والهلاك والعذاب الخالد في الآخرة. هذا هو العلم. أما علوم الكلام والفلسفات والكهانات والسياسات الفاسدة إلى آخرها، علوم الصوفية وعلوم الخوارج وعلوم الروافض وعلوم السلك الضالة، كلها هذه من طرق الضلال والهلاك وليست من طرق السعادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشترقت اليهود إلى 71 فرقة وستفترق، واشترقت النصارى إلى 73 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. فهذه الطرق كلها تؤدي إلى النار. والرسول عليه الصلاة والسلام خط مستقيما، قرأ قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله، يعني هذا الخط المستقيم، والخطوط التي على يمينه ويساره قال إنه على كل سبيل منها شيطان. وما أكثر هذه الطرق التي عليها شياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. قال: على كل سبيل منها شيطان، من أجابهم قذفوه فيها، قذفوه في النار. شياطين تقذف من يسلك هذه الطرق في جهنم. إذن الطريق المنجي والإيمان المنجي والعلم الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان المستمد منه، أصوله وفروعه كلها وأعماله كلها مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. العلم هو ما كان عند الصحابة الكرام ومن سلك جادتهم وطريقهم وتابعهم بإحسان، فإن هذا هو العلم النافع وهو قليل. ولكن الكلمة من هذا العلم خير من مجلدات من وساوس وخطرات وخيالات أهل الضلال والباطل. وأذكر فيما مر علي من كلام تيمية أن الرجل قد يقول كلمة فيهدي الله بها أمة، بينما تقرأ المجلدات لغير هؤلاء الأئمة والمجردات فلا تزداد إلى ضلال وحيرة لا تقودك إلى الهدى. فالله سبحانه وتعالى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله الذي يهدي بها الناس من اتبع رضوان الله تهديه إلى سبل السلام. السلام يعني النجاة من مهالك، النجاة من مهالك وتقوده إلى دار السلام. جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. من أين تأتي التقوى؟ تأتي من كتاب الله ومن سنة الرسول، من اتباع كتاب الله وسنة الرسول، من الإيمان بنصوص الكتاب والسنة واتباعهما في الأخبار وامتثال ما فيهما من أوامر وامتثال ما فيهما من نواهي. من يأتي الهدى ويأتي التقى ويسلك بك إلى سبيل النجاة. الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الناجين وأن يجنبنا طرق الهالكين. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: هل يقوم الإمام تمشية لإمامته ببعض البدع والمنكرات لأنه إذا ترك الإمام خلفه أهل البدع الواضحين؟ وإذا مشى البدع إيش الفرق بينه وبينهم؟ إذا هو مشى البدع بحجة أنه سني فما الفائدة؟ وألا يقول بلسان حاله ومقاله وفعاله أن هذه البدع من السنن بحجة أني أنا سني وأني لو تركت هذا المكان جاء مبتدع يخلفني؟ نسأل الله العافية. وأريد أن أعرف هذه البدع التي نمشيها هل هي من النوع الخفي أو النوع الغليظ أو من أي نوع؟ وقد يمشي بعض البدع فيطلب منه بدع أخرى فيسايرهم، وكلما ساير في شيء دعوه إلى بدع جديدة فيترك هذا المكان بعدين إذا بقي فيه شيء من الحياة والحياة، فيخلفهم من لا يطلع له شره. أنا أرى السنة يبنون لهم مساجد لأنفسهم ويصلون فيها ولا يتحكم فيه أهل الأهواء. مساجد من أي نوع ولو كانت يعني من الطين أو من الحصير أو من أي شيء، ولا مساجد يصلون فيها ويسلمون هذا التعنت وهذه الأمور التي تفرض عليهم. من أعرف بغض إيش البدع التي يطالبون بتطبيقها، وهل إذا طبقوها يتركونهم أو لابد أن يجرهم إلى ما وراءها؟ ذكر جماعة قد يكون في شكيات يعني بدع خطيرة. كم في هذه الأذكار من الشركيات والضلالات، ولا سيما إذا جاء بصلاة الفاتحة التي يعتقد فيها أنها أفضل من القرآن وأن قراءتها مرة واحدة أفضل من قراءة 60 ختمة أو 600 ختمة أو 6000 ختمة. الأذكار هذه فيها بدون شيء فيها، وبعدها غير الأذكار عندنا شيء أخر غير الأذكار، بس ما عندنا الأذكار هذه فقط. نعم. ذكر الشيخ الإسلام تيمية المقيم رحمه الله ذكر الآن أنهم من تفرحوا يعني هؤلاء أهل العلوم هذه أنهم لا يعتقدون في القرآن أنه علم، لا يعتقدون في القرآن أنه علم. لماذا؟ لأن القرآن وإن ثبت ثبوتا قطعيا نصوصه فإن دلالتها ظنية، أما السنة فكلها ظنية إلا ما يزعمون أنه متواتر وهو قليل جدا، وكلها قطعيها وآحادها تفيد الظن، تفيد الظن، فتكون النتيجة أن القرآن والسنة لا يفيدان العلم وإنما يفيد العلم ما اخترأته عقولهم الفاسدة مما يسمونها عقليات وهي الجهليات. وهذه الأصول يعني يصفون منها ينطلق منها إلى وصف الله بما لا يليق بجلاله وتعطيل صفات كماله وتعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وهذا هو منهج, هذا هو أصل الأصل الذي يسمونه يعني أن أخبار الأحد لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن. وسماه ابن القيم طاغوتا, سماه طاغوت من الطواغيت التي تهدم الإسلام. هذا من أخبث الطواغيت الذي هدم به دلالات الكتاب والسنة وتدل على الهدى وعلى الحق وتحذر من الضلال والانحراف في باب أسماء الله وصفاته أو في باب عبادته أو في تشريعاته وأحكامه, كلها هدى ونور. والظلام والضلال والجهل إنما فيما اخترعوه من العقائد لمواجهة ما جاء به كتاب الله وسنة الرسول. فعندهم لا يعتمدون إلى العقل, وحكموا العقل في الشرع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والعقل إنما وظيفته التتلمذ على الشرع والانقياد له, يتتلمذ على الشرع وينقاد له. فإذا لم يتلمذ ويتبع الشرع ضل أهله وهلكه. هذه نقطة خطيرة جدا غفلت عنها وما أضرها على المسلمين. والثاني أنهم ما يقرأون القرآن أو الحديث إلى البركة, اعترف بعضهم أنهم يقرأون ذلك البركة, وهذا حصل فعلا. وقالوا أنا يعني كفانا غيرنا, كفانا غيرنا. والله لو اكتفوا بما استخرج هذا الأئمة مثل مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم لاكتفوا بما استخرجوه من أصول وفروع لهذا الأمر, ولكنهم الله خالفهم في الأصول وخالفهم في الفروع, خالفهم في الأصول وخالفهم في الفروع, وأدخلوا في المذاهب من الضلالات الأصولية والفروعية ما يتبرع منه هؤلاء الأئمة ويتبرع من الإسلام. وصار القرآن ما تعذب إلى البركة فقط, وكفانا ما قبلنا, وهم لم يكتفوا بمن نستخرجه الأئمة من القرآن والسنة, كما لم يعولوا الكتاب والسنة أيضا لم يعولوا على كلام الأئمة. ولهذا ترى أنهم لا يعتمدون يعني ما كتبه الشافعي وما دونه مالك في الموطأ وما دون عنه المدونة, بل لهم أمور أخرى شحنوا بها كتبهم من الضلالات أخذوها من المتكلمين ومن الصوفية الخرافيين ومن أنواع أهل الضلال. وأنا مرة جلست مع قوم يقرؤون في البخاري ومروا على وصلوا جلست معهم في آخر كتاب التوحيد, والله يمرون كأنهم يمرون على على الصلاة سلم سلم اللهم سلم, ما يقول اسمع هذا الكلام. لأن كتاب التوحيد صريح في إثبات منهج السلف, إثبات صفات الله وأسمائه الحسنى وصفاته العليا, وهم لا يدل هذا. وما يستطيعون أن لا يختموا الكتاب هذا, لا بد أن يختموا, فيمرون ولا يقفون عند النص. بارك الله فيكم, وهم في غاية التوحش من سماع هذا الكلام, فنسأل الله العافية. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضل الصلاة في الحرم المكي عظيمة وأجرها عظيم, فهل هذا يشمل أنف النوافل كذلك, وهل للمسافر أن يصلي الرواتب كذلك هناك؟ إذا ما عنده بيت يصليها في الحرم, إذا عنده منزل فيصليها في البيت. أفضل الصلاة المرء في بيته إلى المكتوبة, أفضل الصلاة المرء. فإن كان لها فضل في المسجد الحرام فلها فضل أيضا في البيت. أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولا سيما في هذا الوقت كثير من الناس يصلون بدون سترة فيقع في الإثم المصلي والمار، وأن يقف المار بين المصلي 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي في 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة، فلا يتحرى هذا، يعني في صلاته أن يكون إلى سترة ولا يبالي المار، لأنه هناك فتاوى ما في مانع، هذه ضرورة من الضرورة صلي مع الإمام ما يضرك من مر بين يديه، لكن إذا أنت تصلي ويمر على شراط بين يديه من الرجال والنساء بارك الله فيك هذا غلط. وما ورد من الحديث أن الرسول صلى في المسجد الحرام إلى غير سترة والناس يمر بين يديه ليس بصحيح، ليس بصحيح. إن كان لابد أن تصلي فاختار مكانا تستتر به عمود أو إنسان يعني أمامك يعني تأمل أن يقوم مع الصلاة وما شابه ذلك، أو الأفضل لك أن تؤجلها إلى بيتك. وكثير من الناس لو أخذوا بالسنة الصلاة في البيت لتجنبوا كثيرا من المخالفات هذه الخطيرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إعطاء زكاة الفطر نقدا لعينا؟ حكمها أنها باطلة ومخالفة للسنة، وخالفة الدراهم والدنانير موجودة في عهد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، والرسول شرعها فيما يطعمه الناس في طعام الناس من البر الشعيري الأطيب بارك الله فيكم، ومما يطعم الأرز غيرها مما يأكله الناس، شرعها هذه الأشياء بارك الله مع وجود الدراهم والدنانير ومع إيثار ومحبة الناس للدراهم والدنانير على الطعام وعلى أنواع الطعام، لكن شرعها في أعياد الطعام الطعام هذا بارك الله فيكم. وهذا فيه شعيرة للإسلام وإخراج النقود، ليس فيه هذه الظاهرة وهذه الشعيرة، ينبغي أن نخرجها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من الأكل، إلى آخر الحديث. نخرجها هذه الأنواع. بارك الله فيكم. إذا غسل غيره كان عطاه ما يشتري، هذا يدخل في عطاء نقدا؟ لا، إذا اشترى طعاما لا خلق. يعني ما أعطاها نقدا، ما أعطاها طعاما. أحسن الله إليكم. هذا يقول: تبت إلى الله عز وجل من مظالم الناس، لكن لم أجد البعض الذي ظلمته لأرد إليه مظلمته، فقمت لتقييمها بقيمة النقد وتصدقت بها على أخي الذي كانت له ديون عن هؤلاء الأشخاص، فهل ما فعلته صحيح؟ أخشى أن فيها حيلة، يعني أعطيتها لأخيك، أخيك شقيقك ولا أخوك صديقك ولا من أوقال الأخ، فأنا فيها حيلة. وأما أخوك يعني تصله من مالك الخاص، تصله من مالك الخاص وتعطي هذه المستحقين الفقراء على أساس أنه إذا وجد أصحابها تعطيهم مالهم الذي ظلمتهم إياه. نعم. أحسن الله إليكم. معتكف يخرج ليشتري الطعام ويتولى هو بنفسه طهيه، علما أنه ليس له أحد يخدمه، فهل يرتفع كتابه؟ الله خاف عليها الخروج بهذا بقدر الضرورة، والأطعمة جاهزة في السوق، ليش راح يطبخ ويأخذ وقتا طويلا خارج محل اعتكافه؟ فإذا كان لابد يأخذ الطعام الجاهز ويدخل بسرعة أو يسلم على ناس يشتغل له هو من غير ما تتزيد من معاليه، ما يذهب يطبخ وينفق. لا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: المتكلمون اليوم عن الأحاديث تصحيحا وتضعيفا كثيرون، فكيف يتعامل طالب العلم مع أحكامهم؟ والله يعتمد العلماء المفروقين المأمونين ما يعتمد كل ما هب وضع. وقد يكون هؤلاء المحققين أهل أهواء، فكما كانت الأهواء تحمل أهلها على الوضع والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا نأمل أن يكون هذا المبتدع يصحح ما يوافق الله ويضعف ما يخالفه. وعلى كل حال وقد يكون هناك جهل، يكون صحيح عن جهل بارك الله فيك إلا يكون عند هواه لا يعرف سلام بركاته، ما يعرف يعني قواعد أهل السنة وطرقهم في التصحيح والتضعيف ولم يستوعبها، فيخبط خبط عشواء. لا نعتمد إلى العلماء المعتبرين، ما هو كل من هب وضل. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: تخصيص صلاة التراويح بحجزين اثنين في اليوم لا يزيد ولا ينقص، هل هذا يدخل في البدع؟ ما أظن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أظن هذا. نعم أحسن الله إليكم. بالنسبة لقاتل الخطأ، لقاتل قتل خطأ، هل الدية التي يتعارف عليها عرفا وهي مال يسير يجزئ؟ إيش مال يسير؟ أدفع رقبة قتل خطأ، أدفع رقبة أو صوم شهرين متتابعين بارك الله فيكم، فما هم مال يسير الذي بارك الله فيكم. أودي يوم السلام ما الإجماع تكون على العاقلة، قد يبي أثناء في الإبين أو ما يكون مقامها. نعم أحسن الله إليكم. ما حكم المرأة تأكل أو تأخذ حبوب منع الدورة الشهرية بقصد أداء العمرة؟ الله لا مانع، لا مانع، خاصة قد تأتي من بلد بعيد وإذا حاضت ترك الناس ذهبوا وتوعيه مشاكل قد تعود بدون عمرة مثلا، فإذا كان مثل هذه الأشياء الظهر لا معنى. أحسن الله إليكم. هذا شخص أقرب شخصا آخر قربا حسنا ليشتري شقة للزواج، وتم الأمر بالحمد لله، ويريد الشخص الأول المقرض اعتبار هذا القرض صدقة جارية لوالده، فهل يجوز له بيع هذه الشقة واستبدالها بشقة أخرى؟ وهل تأخذ حكم هذا المدين ولا الداعي؟ كيف الداعي؟ الداعي يبيع الشقة وهي ملك غيره؟ المقرض المدين هو المدين. المدين يريد أن يبيع هذه الشقة وما ماذا يعمل بها؟ يستبدلها بشقة أخرى، وهل هذه تأخذ حكم الوقت؟ إذا باعها وهي غير وقف، إذا باعها غير وقف واشترى بها شقة وأوقفها فلا مانع. نعم أحسن الله إليكم. ما حكم التعامل مع البنوك التي تبيع السيارة؟ لا أتعجب على هذا الإنسان، لا يملك قيمة الشقة هذه ويأخذها دينا ثم يذهب يقف، فين يصل بعدين؟ يقف على نفسه ولا يقف على المساكين ولا كيف على الوقف؟ أنا عارف مشكلة. إذا أوقفها تأخذ حكم الوقف، لكن كيف يوقفها وهو مدين وليس له سكن؟ كيف يوقفها؟ بس بدي أعرف. ثم هل أوقفها على نفسه ولا أوقفها على ناس آخرين فقراء ومساكين مثلا؟ أوقفها على نفسه وبعد ما يروح وإذا مات ملكه كيف يسمي وقت ملكه؟ أوقفها؟ أنا ما أوقفها خلاص، كيف أقول لكم ما أوقفها؟ ما أعتبرها وقت، كيف أعتبرها وقت؟ يعني على من؟ فقبل لي أدخل يسمي وقت إذا كانت وقتا، إذا كانت وقفا تكون صدقة جارية، أما هذا الكل كتب فيها وقتية أشهد على أنه وقف. Thank you. ايش الصدقه الجاريه عندك؟ ايش الصدقه الجاريه؟ وقفه لله رب العالمين يصل ثوابها على ابيه. هل عمل هذا؟ عمل هذا ولا سيعمل؟ مين سيعمل؟ يخرج منها ولا وقف على نفسه؟ وقف على نفسه؟ كيف صدق الجارية؟ وقف على شخص آخر؟ إذا الدائن هو مدين لا وقفها؟ كيف أعطوني؟ مدين الدائن وقفها على المدين إيه؟ يعني عمره ولا وقف؟ الأبد صدق الجارية على المدين وعلى ذريته وذريته ذريته إن شاء الله إن شاء الله إذا كان ماله غرض شخصي يعني الوقف إذا كان ما يستفيد منه الناس مثلا المسجد لا يصلي فيه الناس له أن ينقله إلى مكان آخر وهذا إذا لا يستفيد منه لا ينقله إلا إذا كان ما في فائدة ينقله. إليكم هذا سائل يقول شيخنا أحبك في الله أنا حديث أهلي بالسلفية الحقة ولا أعلم ماذا أفعل الآن فوجهني بارك الله فيك. أقم الصلاة وآتي الزكاة وأخلص دينك لله رب العالمين واطلب العلم الشرعي من مناهله الأصيلة وتعاون مع إخوانك السلفيين على البر والتقوى في تبليغ هذه الدعوة والبذل في سبيلها إن كان عندك ما تبذله لمصرفها في أعمال الصالحات كلها قم بالواجبات وتعلم أركان الإسلام وشرائع الإسلام والمنهج السلفي بما فيه من أصول وفروع إلى آخره اجمعها طرف إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح والتعاون فيه على البر والتقوى. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول جئت محتمرا فهل يجوز للأكل من الطعام المتصدق به في الحرم مع أني والحمد لله منصور الحال وهل علي إثم؟ والله كان رسول جواد أجود الناس ثلاثين في رمضان فأنت تحفظ مالك لتأكل على ستاف الناس فأكل على ستاف الناس بدل المال ذلك الله إذا أتت لا بأس لكن أنت أكل أيضا لا أخشى أن فسد هذا بخلا ومن أولى لك من الجبن والبخل فلا تبخل إذا وجدت فقراء ومساكين في هذا البلد فتصدق عليهم بارك الله فيك فرصة يعني تكثر من الخيرات ولا سيما في هذا الشهر الكريم. بارك الله فيكم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول رفع اليدين في القنوت مسألة يختلف فيها كثير من الشباب فهل من توجيه في هذا الباب؟ توجيه الله يرفع يده إذا دعا يعني حديث متواتر في رفع اليدين في الدعاء. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام ودعهما ووقف على ثنية ورفع يديه وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى آخر الدعاء مع أحفظ الآية الآن. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وهذه من سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدعاء. ورسول الله كان كثيرا ما يرفع يديه في الدعاء عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيك. أحسن الله إليك. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لك الصلاة ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كما في صحيح البخاري وغيره أنه رفع يديه ودعا استقبل القبلة ورفع يديه ودعا. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بقية بن الوليد إذا صرح بالتحديث هل يقبل حديثه وإلى أي شيء يصل حديثه إذا صرح بذلك؟ القاعدة الآن في المدلسين أنه إذا صرح بالتحديث هو ثقة فأما هو ضعيف ضابط إذا صرح بالتحديد من وجه آخر فإنه يقبل قبل ذلك. لكن هناك ما يدل السجيس التسوية مثل الويد المسلم مثل البقية وغيرهما، وهو أنه يسقط من الإسناد ضعيفا بين ثقتين من موضع واحد أو المواضع، وأظن البقية ممن يسقط المواضع وكذلك الوليد، فلا يقبل منهما إلا ما صرح فيه بالتحديث في كل طبقات الإسناد، يعني لا يكفي أن يصرح بالتحديث في شيخه، يعني إذا السجين استسوية. بارك الله فيكم. ويختلفون أيضا عن بالنسبة للتسوية بأنه نسقط من مواضع واحدة، فلا يقبل منهما إلا صرح بالتحديث في كل الطبقات طبقات الإسناد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بعض الناس أن آثار التي وردت في صحيح البخاري ليست على شرطه لأنها تراجع، أن الآثار التي وردت في صحيح البخاري ليست على شرطه لأنها تراجع، لأن اسم الكتاب هو الصحيح المختصر المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فهل هذا صحيح؟ يذهب الأسانيد ولا يكون مقطوعة وموقوفة وإلى آخره. إذا كان المقطوعات والمعلقات بارك الله فيه والموقوفات فليس على شرطه، لأنه ما ليس على شرطه إلا ما كان صحيحا متصلا. والمعلقات يعني يقول بعض الأئمة أمة الحديث إن ما صرح فيه بصيغة الجزم فإنه صحيح، وما رواه بصيغة تضعيف وتروي وقيل ووقيل ما شافر ذلك، فهذا يقولون إنه ضعيف، لكن الحافظ بن حجر والعراق استدرك على هذا الكلام، لأنه قد يضيف بصيغة التضعيف وهو صحيح لسبب من الأسباب غير الضعف، وهو أنه قد يروي الحديث بالمعنى فيروي في التوريد ويكون في الواقع صحيح، وربما هذه التي رواها بهذه الصيغة من هذا النوع ربما يوردها في مكان آخر يعني متصلة صحيحة لا غبار عليها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل على امرأتي شيء في خطأها تقليل الركن اليماني بدلا عن الحجر الأسود، وهي تعتقد أن الركن اليماني هو الحجر الأسود؟ إذا كان خطأ ربنا فأخذنا عند الشيء، لكن يجب أن تتعلم، ينبغي أن تتعلم. والذي الجاهل إذا أراد أن يؤدي ركن الحج فعليه أن يتعلم ما يصحح هذا النسك وما يفسده، لأن من الفرائض ما هو مفروض الأعيان فيجب على كل مكلف مطلقا، ومنها ما هو مفروض الأعيان ولا يجب يعني على صاحبه إلا إذا تعين عليه الوجوب توفرت عليه شروط الوجوب كالحج. الحج ولا حج البيت من استطاع ليس بإله، ومفروض الأعيان، لكن الذي لا يستطيع لا يكلف به، فإذا استطاع أصبح فرعين وعليه أن يتعلم ما يصحح به حجه وعمرته وما يفسده ما يتجنبه، ويتعلم هذه المكملات يعني لا تفسد الحج ولا تفسد عمره، لكن يتعلم هذه المكملات، يتعلم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم حتى لا يخالف في بعض التصرفات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كثرت هواتف الجوال عند كثير إن لم نقل كل الناس، فهل من توجيه فيما فيها من نغمات موسيقية؟ نعم إذا فيها نغمات موسيقية فلا ينبغي ولا يجوز هذا كلام، لأن كم يسمع مرة هذه الموسيقى؟ والموسيقى تلازمة، وبعض أنواع الموسيقى لا يسمعها إلا في بعض الأحيان، لكن هذا يلازم في اليوم عشرات المرات، ينبغي أن يغير هذه النغمة الموسيقية إلى غيرها، والتغيير سهل، قد يغير بعض الناس نفسه يعرف كيف يغير، وقد يرجع إلى إنسان خبير ويغير، تكون ضامن الصلاة نعم. أحسن الله إليكم، يقع في دعاء القنوت تطويل، فهل يلزمنا المكوث راكعين دعاء طوال هذا المدة؟ لا تقرا عليه هذه الأسئلة، هذه فيها مشاكل وبدون مشاكل، أنت تعرف هذا. على كل حال ينبغي على الأئمة أن يقتصروا على الدعاء المشروع في الحرم وغيره ولا يزيد، لا نغير لا في الكيفية ولا في السنة. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم، بيع الجرائد. هذا ما يسألك عن تبدي أو يبغى تبدي أو يبغى تبدي. ما هو بيستفيد. وقد يعرف الأرض مو واحد. بارك الله فيكم. نعم. بيع الجرائد التي تحتوي على الأبراج. هل هذا يدخل في مشروع الشرك؟ الأبراج؟ أي أبراج؟ تنجيم. ها يا التنجيم في الأبراج، الأبراج مميزة سمادات البرود أمشودة. أنا ما أعرف هذا الاصطلاح، بارك الله فيك. البرود بالقرآن، بالقرآن تبارك الذي ها جعل السراي برود في السراي جنة قبر مميزة والسمادات البرود. إذا كان فيها سحر فلا يجوز نعود بالألاج بيعه وشراءه، أخطر من الخمر يجيز بيع الخمر. ها بارك الله فيك. بيع خنزير يجوز أو لحمه محرمات، بل السحر أشد منها، السحر كفر، وكفر الله من يتعلم تعلم السحر. قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لما يذهب إلى هاروت وماروت وما يعلمان أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني تعلم الكفر، تعلم السحر كفر. بارك الله فيك. لا يجوز كيف يطبع وينشر ويباع، هذه توجد في البلاد هذه ما أظن موجودة في أي الجرائد؟ أغلب الجرائد ها؟ لا أنت تقول موجودة، كيف موجودة؟ نشوف غرفة مكتب في هذا، لا خلاص مكتب في هذا، خلينا ما يكتب في هذا، هذا أمر خطير جدا. نعم. هذا سائل يقول زوجتي بها مثل وقد عالجتها والحمد لله كثيرا وكثيرا، لكن تعبت وتعبت وهي معي لأداء العمرة، غير أنها لم تصلي يوما كاملا، فهل علي إثم؟ ونسألك الدعاء. كل يوم عندما تنقص من الصلاة كل يوم تنقص من الصلاة كاملة، يوم واحد فقط ولا أيام، كل يوم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما دام عقلها موجود فعليها أن تصلي، ولا يجب أن تترك فريضة واحدة، بل ترك الصلاة فريضة واحدة عند بعض الأئمة كفر. بارك الله فيك. فهذا أمر خطير، الصلاة واجب إسلام لا يجب الصلاة فيها أبدا، وعليك أن تلزمهم بهذا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.